فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: عندي جهاز لابتوب مستعمل وأريد بيعه، وسعره معروف في المحلات تقريبا، فهل يمكنني أن أبيعه بسعر أزيد؟ طبعا مع تبيين كل مواصفاته والضمان عند الاستخدام، أم أن ذلك يعتبر غدر ويجب أن أبيع بسعر السوق؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك: اللابتوب أو جهاز الموبايل أو جهاز الكمبيوتر أو غيره ليس له تسعيرة جبرية، إنما سعره عرفي في السوق، فلا يجوز للبائع أن يخالف عرف السوق، لأنه إما أن يكون مضرا بالتجار، وإما أن يكون مضرا بالزبائن نفسهم. فإذا باع أنقص من سعر السوق فإن هذا فيه إلحاق ضرر بالتجار الآخرين، لأنه بيعوا أقل معناها أن هم هيضطروا أن يبيعوا أقل من السعر العرفي الحقيقي، وبالتالي تلحقهم خسائر أو لا يربحوا في البيع. وإن باع أزيد فإن هذا يكون إضرار بالزبون نفسه المشتري. فالصواب أنه يبيع بالسعر العرفي المتعارف عليه في الأسواق بخصوص اللابتوب أو خصوص جهاز الموبايل بنفس الماركة والموديل، أو بخصوص جهاز الكمبيوتر أو غيره من السلع كالسيارات أو ما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: أختي تعيش في بلد أجنبي، وتصلي الفجر قبل دخول وقته من أجل ذهابها للعمل، فما حكم ذلك؟ أقول لأخينا السائل ولأختنا الفاعلة: هذا الفعل لا يجوز. ليه؟ لأنه مما أجمعت عليه الأمة أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت إلا في حالة الضرورة، كأن يكون الإنسان مسافرا فيجمع بين العصر والظهر جمع تقديم، أو يجمع بين العشاء والمغرب جمع تقديم، أو يكون الإنسان محتاجا لهذه الرخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عبد الله بن عباس صلى العصر الظهر والعصر جميعا وصلى المغرب والعشاء جميعا في غير سفر ولا مطر ولا مرض. قالوا لما فعل هذا يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني عند الحاجة والضرورة. أما هذا متعلق بالأوقات التي يجوز الجمع بينها، يعني بين متعلق بالظهر مع العصر أو العصر مع الظهر أو متعلق بالمغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب. إنما وقت الفجر لا متعلق له بهذه الصلوات التي يجوز الجمع بين ثنائياتها. وبالتالي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمعلوم بالإجماع أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يصلي الظهر قبل وقته، ولا يجوز أن يصلي المغرب قبل وقته، ولا يجوز أن يصلي الفجر قبل وقته. إنما مسألة أن يجمع العصر مع الظهر تقديما للسفر أو للحاجة مرض أو غيره هذا مشروع لأنه ورد فيه الدليل والنص، أو أن يصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم فهذا مشروع لأنه برضو ورد فيه النص، لكن لا يجوز أن يصلي الظهر قبل أذانه، ولا أن يصلي المغرب قبل أذانه، ولا أن يصلي الفجر قبل أذانه. وهذا بالإجماع وبالنص القرآني والنص النبوي، فإنما الأذان إعلام بدخول الوقت، والصلاة كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقت بنفس التوقيت التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول ما هو فضل الصلاة على الجنازة، وهل لو تعددت الجنائز في الصلاة الواحدة يتعدد الأجر للمصلي؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، أما السؤال أما الجزء الأول من السؤال وهو فضل صلاة الجنازة، فقد ورد أكثر من حديث، منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان قيراطان. إذن اللي يصلي على الجنازة فقط ويكتفي بهذا القدر يكتب له أجر قيراط أو أجر كالقيراط، ومن أكمل فاتبعها حتى تدفن فإن الأجر يتضاعف إلى قيراطين. طيب إيه القيراط وإيه القيراطين؟ لما سئل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القيراط مثل جبل أحد، بل ورد في رواية أظن عن عبد الله بن عباس أنه قال القيراطان كالجبلين العظيمين، وفي رواية أو لفظ ثالث قال أصغرهما مثل جبل أحد، يعني كالجبلين العظيمين بس الجبل منهم الأصغر فيهما مثل جبل أحد. وجبل أحد جبل عظيم جدا وله يعني تاريخ مع الإسلام والمسلمين، فهو جبل كما قال عليه الصلاة والسلام يحبنا ونحبه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشق الأول من السؤال، إنه الأجر على الجنازة إن صلى عليها فقط وانصرف فله قيراط من الأجر، إن أكمل واتبعها حتى تدفن فله قيراطان، يعني يضاعف له الأجر، والقيراطان كالجبلين العظيمين. الشق الثاني من السؤال هل يتعدد الأجر إذا تعددت الجنائز في الصلاة الواحدة، يعني كما يحدث في الحرم الشريف المكي أو الحرم الشريف المدني إنه بنصلي على 10 من الأموات على 5 من الأموات صلاة واحدة، الإمام يصف هؤلاء ويصلي عليهم صلاة واحدة، صلاة الجنازة على جماعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على شهداء أحد 10 10، فالعشرة يصلي عليهم صلاة واحدة مشروع. أيوة طبعا مشروع، وهذا المأثور من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش هنصلي على كل ميت صلاة مستقلة. طيب أنا صليت صلاة جنازة على مجموعة من الأموات هل يتعدد الأجر؟ أقول ظاهر النص النبوي في حديث أبي هريرة أنه يفيد أن الأجر يتعدد بتعدد الأموات، بتعدد الجنائز في الصلاة الواحدة، لأنه قال من صلى على جنازة فله قيراط. معنى ذلك أنه من صلى على جنازتين فله قيراطان، من صلى على ثلاثة جنائز فله ثلاثة قراريط، وهكذا وهكذا. هذا ظاهر النص النبوي فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول تم زواج ابن أختي على بنت أختي الثانية، يعني الولد تزوج ابنة خالته، وكان كاتب لها في قائمة المنقولات مصاغ مقداره 50 جرام من الذهب، وهو فعليا لم يأتي إلا بثمانية جرامات، وفي حاجات مكتوبة في قائمة المنقولات ما جاتش، ولم يستمر الزواج أكثر من 3 أشهر، والآن مش عايزين يكملوا وسيقع الطلاق، فكيف يتم التصرف في المصاغ والمنقولات أعزكم الله؟ أقول للأخ السائل، كون العريس وأهله وافقوا على ما اشترطه أهل العروس أهل البنت، احنا طالبين لبنتنا 50 جرام من الذهب وهنكتبهم في القايمة، والعريس وأهله وافقوا، وفعليا أجيب النهاردة اللي أستطيعه والباقي فيما بعد، خلاص جاب 8 ولكن كتبوا 50 التي اشترطوها والتي وافق عليها العريس وأهله. طيب هنكتب قايمة فيها كذا وكذا وكذا، فيها غرفة نوم كبيرة وغرفة نوم أطفال وأنتريه وصالون وإلى آخره. هو جاب غرفة النوم الكبيرة وجاب الأنتريه والصالون وما جابش الغرفة الصغيرة غرفة الأطفال، وهي مشترطة عليه ووافق عليها ومكتوبة في قائمة العفش. طيب عند الفرقة والطلاق إيه اللي هيحصل؟ إنه عند الطلاق ستستحق البنت في هذه الحالة مستحقاتها، وعلى رأسها قائمة العفش اللي هي قائمة المنقولات بجميع مشتملاتها، اللي جه واللي ما جاش، إلا أن يتنازلوا عن شيء يعني من تلقاء أنفسهم أو بحكم الرحم فيما بينهم، فالبنت ابنة خالته وهو ابن خالتها، فيعني لو لأجل الرحم تنازلوا عن شيء من القائمة يبقى خير وبركة، أو شيء من المستحقات كمؤخر الصداق مثلا. طيب القائمة دي مكتوب فيها الذهب 50 50، هي معها 8، يبقى هو الآن ملزم أنه يجيب لها 42 جرام من الذهب. طيب الذهب الآن غالي جدا يا شيخ، واقترب من 4000 جنيه عيار 21، إن شاء الله يكون اقترب من 40000 جنيه. نحن اتفقنا على ذلك، والمسلمون عند شروطهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي المستحقات معروفة، قائمة العفش بجميع مشتملاتها ومؤخر الصداق ونفقة عدة الطلاق، إلا أن يتنازلوا عن شيء منها بحكم الرحم أو بحكم التراضي فيما بينهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول لو سمحت يا شيخ، أنا ربنا ابتلاني في قلبي وحبيت شاب وهو حبني، وللأسف فضلنا نتكلم 1 وشهرين، ودلوقتي ربنا تاب علي من هذا الذنب اللهم لك الحمد، وهو كمان مشي وسابني في حالي، وأنا وجعته وكنت وكانت أسوأ تجربة، وكنت أنا أسوأ تجربة في حياته وأسوأ إنسانة، وكلام من هذا القبيل، وخايفة من ده قوي، لأنه هو لما جه يمشي قال لي أنا مش مسامحك وهقتص منك يوم القيامة، فأنا خايفة هل له حق عندي فعلا وهل هو هيقتص مني يوم القيامة. يا بنتي يا بنتي، كل هذا من هوس الشيطان ومن هوى النفس الأمارة بالسوء. أنت تقولين إنك حبيتي شخص، الشخص ده أجنبي، لا يجوز لك إنك تتكلمي معاه، ولا يجوز لك إنك تمزحيه، ولا يجوز لك إنك تبدي مشاعرك نحوه، ولا يجوز لك إنك تخرجي معاه، ولا يجوز إنه يلمسك أو تلمسيه، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، لأنه أجنبي عنك وأنت أجنبية عنه. فكل ما وقع بينكما كان حراما في حرام في حرام، والواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل. هذه التوبة هي توبة الندم على ما قد وقعتم فيه وهو حرام وكبيرة من الكبائر، ثم الإقلاع عن هذا الذنب تماما، الإقلاع فورا عن هذا الذنب، لأن هذا ركن من أركان التوبة، ثم العزم الأكيد على عدم العود لهذا الذنب معه ولا مع غيره من الناس من الرجال الأجانب، ثم كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنك وعنه هذه الخطيئة. أما قوله لك أو قولك له إنك مش مسامحة أو مش مسامحك أو هقتص منك يوم القيامة أو هو يقتص منك يوم القيامة، فهذا عبث من القول، وهذا من هوس الشيطان ووسواسه، وهو كلام لا يعبأ به عند الله تبارك وتعالى. إنما إذا لم تتوبا إلى الله توبة نصوحة فسيقتص منكم الله عز وجل يوم القيامة على ما ارتكبتموه من الحرام. ويا بنتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار، أو قال أكثر من 100 استغفار عليه الصلاة والسلام، وهو أعبد الناس وأتقى الناس وأخشى الناس، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يتوب ليعلمنا إحنا أن نتوب إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتوب يا بنتي واتق الله في نفسك وفي دينك، وتوب يا ابني واتق الله في نفسك وفي دينك، ولا تصغي ولا يصغي إلى هوس الشيطان إنه أنت وجعتيني وهقتص منك يوم القيامة، أو إنك مش مسامحة، فهذا عبث ووسواس من الشيطان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، سنعود إلى حضراتكم بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قل: أنا في البيت وأذن المؤذن لصلاة الظهر، وأنا سأسافر لمسافة 250 كيلو بعد ساعة، ووقت العصر أكون على الطريق، والعودة ستكون متأخرة مساء، فكيف أصلي بقية يومي؟ أقول للأخ السائل: بارك الله فيك، أذن للظهر وأنت في البيت، ففي هذه الحالة صلي ظهرك، لأنه حل وحان وقته تماما، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب أنت ستسافر قبل العصر مسافة 250 كيلو، إذن يجوز لك في هذه الحالة أن تجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم، فتصلي الظهر ثم تصلي بعده العصر، الظهر أربعا لأنك لسه ما رحتش السفر، والعصر كذلك أربعا. لكن كل اللي هنعمله إن إحنا هنقدم العصر إلى وقت الظهر جمع تقديم. ليه؟ لأنك في وقت العصر لن تستطيع الصلاة بسبب مسافة السفر 250 كيلو تقريبا. طيب والمغرب والعشاء؟ المغرب والعشاء يجوز لك أن تصلي المغرب والعشاء إلى المغرب تقديما، أو أن تصلي المغرب في وقت العشاء تأخيرا، يعني برضو معك رخصة الجمع في المغرب والعشاء، فإما أن تصلي المغرب ثم تجمع معها العشاء، لكن العشاء هتصليها ركعتين في هذه الحالة لأنك مسافر، وفرض المسافر أن يصلي الصلاة مقصورة في الرباعيات ركعتين يعني، أو أن تصلي العشاء وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فتصلي المغرب في وقت العشاء جمع تأخير. الرخصة موجودة معك في الجمع في السفر نفسه مع المغرب والعشاء، تجمع وتقصر صلاة العشاء في الحالتين، سواء جمعت العشاء مع المغرب تقديما أو جمعت المغرب إلى العشاء تأخيرا، فأنت تصلي العشاء ركعتين، لأن هذا فرض المسافر كما أخبرتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها المشهور: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر، زيدت في الحضر الركعتين إلى أربعة في الظهر والعصر والعشاء، وزيدت في المغرب إلى ثلاث، وبالتالي أقرت بقيت في السفر كما هي ركعتان في الرباعيات، يعني في الظهر وفي العصر وفي العشاء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: ما هو المذهب الذي تعتمدونه في الإجابة على الأسئلة؟ وهل يجب على كل شخص أن يسأل حسب مذهبه؟ السؤال الثاني: أنا أجد قليلا من الدم في فمي كل صباح، فهل هذا يؤثر على صحة صيامي إذا بلعته من غير قصد أم ماذا؟ طيب خلينا في الشق الأول من السؤال، وهو يسأل عن المذهب الذي يفتي به الشيخ. أقول وبالله تعالى التوفيق: لسنا ملزمين كمسلمين أن نلتزم مذهبا معينا في جميع الأحوال في الفتوى أو العمل. ليه؟ لأن خير القرون، قرون الصحابة وقرون التابعين، لم يكن عندهم تقليد مذهب معين، لأنه لم يكن هناك مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا غيرهم، إنما كانوا متبعين للراجح من أدلة الكتاب والسنة، متبعين للراجح من أدلة الكتاب والسنة في المسألة الفلانية. فربما كان الراجح في هذه المسألة حسب دليل الكتاب والسنة في مذهب مالك خير وبركة. احنا ما قصدنا تقليد مالك، انما اخذنا الراجح وطلع الراجح هو ما افتى به مالك. انما يمكن في المسألة الثانية ان يكون الراجح حسب دليل الكتاب والسنة وفهم الأئمة هو ما قال به ابو حنيفة. فنحن ما قصدنا تقليد ابي حنيفة إنما ولا متابعة مذهبي، إنما قصدنا أن نأخذ الراجح في الأدلة من دليل الكتاب والسنة، فأصبنا في هذه المسألة قول أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهكذا عند الإمام الشافعي، وهكذا عند الإمام أحمد، وهكذا عند الأوزاعي أو الثوري أو الليث بن سعد أو غير من الأئمة عليهم جميعا رحمة الله تعالى. فلسنا مأمورين شرعا أن نتعبد الله بكلام الفقهاء، إنما كلام الفقهاء يستدل له ولا يستدل به. إحنا مأمورين أن نتبع الراجح من هدي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك لا نسأل في قبورنا لا عن أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا عن الإمام الشافعي ولا عن الإمام أحمد ولا عن غيرهم، إنما نحن في قبورنا ويوم القيامة نسأل عن شخص واحد فقط، ألا وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد ورد في الحديث كما تعلمون إن العبد المؤمن إذا مات ووضع في قبره وسوي عليه التراب وإنه لا يسمع قرع نعال أهله عليه، أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه، والأسئلة واضحة ومعروفة، من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة ولم يسأل عن أحد، لا حتى عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن غيرهم من أئمة المذاهب مثلا، إنما سئل عن شخص واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب، أن نتابع الراجح من الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الأئمة. هؤلاء الأئمة ما أمرونا أن نقلدهم ولا قصدوا أن نقلدهم، بل هم شخصيا كان كل واحد منهم يقول اتبعوا ما يعني أخذنا ما أخذنا أو ما أخذنا منه، خذوا من حيث أخذنا يعني من أدلة الكتاب والسنة، واستعينوا بفهمنا وبفهم غيرنا على فهم مقصود الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الشريفة. وربنا تبارك وتعالى يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا هو الجزء الأول من السؤال للأخ السائل. الجزء الثاني يقول هل يجب على كل شخص أن يسأل حسب مذهبه؟ يعني أنت لو كنت مقلدا فإن التقليد في ذاته مكروه، إنما المفروض علينا أن نتبع هدي الكتاب والسنة. ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يفرض لأولي الأمر طاعة، إنما طاعتهم من داخل طاعة الله وطاعة رسوله. ويقول ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول في القرآن الكريم أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن إحنا مأمورين بمتابعة هدي الكتاب وهدي السنة بفهم سلف الأمة، ولسنا مأمورين شرعا بتقليد مذهب معين من المذاهب، باعتبار أن هذه المذاهب ما قصد أصحابها أن نقلدهم، إنما أصحابها عبارة عن مدارس لفهم أدلة الكتاب والسنة. وإحنا مشروعنا أن نتابع هدي الكتاب والسنة بفهم هؤلاء السلف الكرام عليهم رحمة الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين. الجزء الثالث من السؤال لأخينا أنه يقول أجد قليلا من الدم في فمي كل صباح بعد الاستيقاظ، فهل هذا يؤثر على صحة الصيام إذا بلعته عن غير عمد ولا عن ومن غير قصد؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، هذا القليل من الدم أو هذا القليل من الريق المتجمع في الفم يكره ابتلاعه، بل ربما لو ابتلعه عمدا أفسد صيامه، ربما، إنما هو في الجملة يكره ابتلاعه لأنه يخشى منه على الصيام. لكن إن الإنسان ابتلعه عن غير عمد وعن غير قصد فلا بأس بذلك، هذا لا يؤثر على الصيام سلبا، يعني لا يفسد الصيام ولا يبطل الصيام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فابتلاعه نسيانا من جملة الخطأ، ابتلاعه عن غير عمد من جملة الخطأ اللي احنا الذي لا نؤاخذ عليه عند الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. يمكن أن يدخل هذا في جملة الخطأ، ويمكن أن يدخل هذا في جملة ما استكره الإنسان عليه إذا غلب الريق الإنسان فابتلعه، أو غلب الدم المتجمع في فم الإنسان غلب الصائم فابتلعه، إذن ابتلعه اضطرارا وعن غير قصد واستكراها، وبالتالي هذا إن شاء الله عز وجل لا يفسد صيامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل أو أختنا السائلة تقول: لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بتعالج من شيء معين من سنتين، وبفضل الله تعالى بدأت تحاليلي هذه الأيام تتحسن، وكنت حابة أطلع صدقة بهذه المناسبة، وعندي أخت زوجها ماديا كويس ولكنه جامد في الصرف عليها شخصيا، يعني لا تستطيع أن تأتي لنفسها لوازمها قوي، فهل ينفع أجيب لها بفلوس الصدقة دي شيء يفرحها وتتحسب لثواب الصدقة، ولا لازم تكون الصدقة لشخص محتاج؟ طبعا طبعا يا بنتي، الصدقة والزكاوات شرعت أساسا لسد حاجيات الفقراء والمساكين، فإن كان من الأهل أو من الأرحام فقراء فعلا ومساكين فعلا فهم أولى، أما إذا لم يكن من أهلنا وأرحامنا لا عندهم فقراء، لا منهم فقراء ولا منهم مساكين، فلا يشرع أن نجاملهم بمال الصدقة، ولا يشرع لنا أن نجاملهم بمال الزكاة من باب أولى. ليه؟ لأنهم ليسوا من أهلها، إنما لو كانوا من أهلها لكونهم فقراء فهم الأولى، كما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فمش عايزين نغامر بالزكاة ونقول مقالتنا المشهورة نخلي زيتنا في دقيقنا، ده ما ينفعش في الزكاة ولا ينفع حتى في الصدقة، زيتنا إيه ودقيقنا إيه. الصدقة لها أهلها والزكاة لها أهلها، كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل، وكما نصت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن الزوج ماديا كويس، بس الموضوع إن هو يعني لا يأتي لها بأغراضها الشخصية، أو يعني يأتي لها شوية مش على حسب هواها وعلى حسب رغباتها المتعددة، إنما ضرورات حياتها مكفولة بمال الزوج، خلاص مدام ضروراتها من حياتها مكفولة هي وأولادها، فهي ليست معدودة إذن من الفقراء، ولا معدودة من مستحق الزكاة، ولا من مستحق الصدقة، إنما اجعلي صدقتك في الفقراء الفعليين، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم الزوجة التي قالت لزوجها: أنت تحرم علي، وكان هذا في وقت الغضب؟ قريبا كان معنا هذا السؤال، وقلت فيما أذكر أن هذه اليمين أو هذه المقولة من الزوجة إنما هي مقولة خاطئة، وهي عبث في عبث، فالواجب عليها أن تستغفر الله عز وجل، فالزوجة ليس بيدها عقدة نكاح، فلا تستطيع أن تنكح نفسها، إنما إن نكحت نفسها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إنما نكاحها بيد وليها فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا تزوجت فليس بيدها أيضا عقدة الطلاق، فلا تطلق نفسها ولا تحرم نفسها على زوجها لأن هذا حرام، وبالتالي عليها أن تتقي الله عز وجل في مثل هذه المقولات التي تخالف الشرع، وعليها أن تستغفر الله تبارك وتعالى كثيرا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول: ما حكم إجهاض الجنين وعمره الآن 16 يوما في رحمي، علما بأني لا أستطيع إكمال الحمل بسبب صحتي المتدهورة، حيث يؤثر هذا عليها، يعني الحمل يؤثر عليها ولديها أطفال ولا أحد يساعده. أقول لابنتنا السائلة أو حتى لأخينا السائل: لا نستطيع أن نحكم بمشروعية إجهاض هذا الجنين حتى ولو كان عمره 16 يوما فقط، يعني لم يكمل حتى 40 الأولى، إلا إذا أقر الأطباء بذلك، يعني إذا قرر طبيبان مسلمان حاذقان إن الحمل مهلك لصحة هذه المرأة، أو سبب في تدهور صحة هذه المرأة، أو خطر على صحة هذه المرأة. في هذه الحالة إذا قرر الطبيبان المسلمان الحاذقان هذا الأمر، سنقول بعدهما خير وبركة أنزلي. أما ما لم يقرر الطبيبان المسلمان الحاذقان فلا نستطيع أن نقرر هذا من تلقاء أنفسنا، لا الشيخ يستطيع أن يقرر هذا من تلقاء نفسه، ولا الزوجة نفسها الحامل تستطيع أن تقرر هذا من تلقاء نفسها، إنما عليها أن ترجع إلى الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة طبعا من باب أولى. فإذا قررت طبيبة مسلمة وطبيبة مسلمة أخرى وكلاهما أصحاب خبرة إن هذا الحمل ربما يسبب ضررا وخطرا على المرأة، في هذه الحالة يجوز إنزاله في مثل هذه المدة ما لم يبلغ 40 الأولى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله تعالى وبركاته. زوجها توفي، وكان عادة يحكي لها يعني بعض الأمور التي تخص امرأة أو رجلا من الناس، يعني أمور سلبية وسيئة، وهي كانت لا تحب أن تسمع منه هذا الكلام. فهل هذا ممكن، يعني ثرثرت هذا الزوج في حق الغائبين والغائبات، يمكن أن تؤثر عليها وعلى ابنتها؟ أقول يا بنتي: الأصل العام أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، خاصة وأنت كنت كارهة لما يقول، لكن كان الواجب عليك مناصحته أولا بأول حتى يفيق إلى الله تبارك وتعالى ويترك هذه الغيبة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يعلم بما يكره وهو غائب. فقال رجل من القوم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنك ذكرت سوآته وهو غائب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أشد من الغيبة وأكثر حرمة. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له لهذا الزوج المتوفى، وأن يتوب علينا وعليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، شكرا لمتابعتكم، والشكر موصول لفريق العمل، جزا الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا